أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يقال اللهم ارحمنا برحمتك بالجمع أم هناك محظور؟ بل يتوسل إلى الله برحمته، لأن الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، ولا يقال صفة الرحمات لأنها صفة واحدة، ولكن هذه الرحمة واسعة، ويسأل الله عز وجل برحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لكن ليس المقصود أن الرحمة هنا أنها عدد وأنها محصورة، بل هي صفة ولكن آثارها عظيمة، ومن آثارها أن الله جعل 100 رحمة، وهذه 100 كما قال العلماء هي رحمات مخلوقة. قال شيخ الإسلام: هذه مخلوقة، فأنزل منها رحمة واحدة يتراحم الخلائق بها في الدنيا، وادخر 99 رحمة. قال شيخ الإسلام: وهذه كلها في الجنة، يعني رحمات مخلوقة، ولهذا قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وأما صفته القائمة بذاته عز وجل فهذه لا يمكن أن تحد بحد، ولا يمكن أن تدركها العقول وأن تحيط بها عقول الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل متزوج بامرأتين، وكان مبيته مع امرأته الثانية، ثم في نفس اليوم وقع على امرأته الأولى، هل يكون آثما في ذلك لأن المبيت كان مع المرأة الثانية؟ القسم هو في المبيت، وهذا الأمر إذا كان في وقت الأولى فهي أولى أن يكون عندها، وأما إذا كان في وقت يخرج فيه لا يدخل في القسم، كما قال بعض العلماء أن القسم في الليل والنهار لمعاش الرجل ولعمله، فوافق هذا أن مر لزوجته في النهار وقضى منها ما قضى، فقيل أن هذا لا يدخل في القسم، ولكن مع هذا العدل في أن يكون دائما في المعاملة عادلا بين زوجتيه، لأن هذا من أعظم أسباب الألفة والتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العبرة صحيحة إذا قلنا الأسماء تشترك بين الخالق والمخلوق في التسمية لا في الحقيقة؟ لا نقول أن الأسماء تشترك بين الخالق والمخلوق، ولكن نقول الأسماء من حيث هي قبل الإضافة، أما إذا أضيفت لا يقال أن أسماء الله مشتركة بين الخالق والمخلوق، لأن من الناس من يخطئ إذا أضفت قلت أسماء الله، أسماء المخلوق، أسماء الله مختصة به وأسماء المخلوق مختصة به، لكن نقول الأسماء والصفات من حيث هي حيث العموم قبل الإضافة بينها اشتراك، فإذا أضيف هذا الاسم إلى الله أصبح مختصا به، وإذا أضيف الاسم للمخلوق أصبح مختصا به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل توجد قاعدة أو علامة تفرق بين جعل بمعنى خلق وجعل بمعنى صير في الآيات القرآنية؟ نعم، إذا كانت تعدت جعل إلى مفعولين فهي بمعنى صير، وإذا كانت لمفعول واحد فهي بمعنى خلق، كما ذكر العلماء في الرد على الجهمية الذين يحتجون بأن جعل دائما تكون بمعنى خلق. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تسمية المخلوق بأسماء الله، وكيف نفرق بين الأسماء المشتركة وغير المشتركة؟ لا يجوز أن يسمى المخلوق بأسماء الله، لكن لا أدري هل السائل عندما سأل يعقل ما سأل عنه؟ أنا أظن أنه يسأل هل يجوز أن يتسمى المخلوق باسم مشترك قد يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق قبل الإضافة. نقول نعم، هناك أسماء عامة، والقاعدة فيها أنه لله منها صفة تليق بجلاله، وللمخلوق منها صفة تليق بحاله، مثال ذلك الكرم، الله عز وجل كريم وكرمه عظيم، والمخلوق منهم من يتصف بصفة الكرم، فكل ما يصلح أن يتصف به المخلوق يصلح أن يتسمى به، تقول الكريم الرحيم السميع، لأنه له صفة من هذا، لكن لا تصف المخلوق أو تسميه باسم يشتق من صفة لا تليق به، تقول الله الرب الرحمن، هذا لا يصلح له. أما إذا قيل أسماء الله هل يصح أن يتسمى بها المخلوق؟ لا، كل أسماء الله، إذا قلت الرحيم السميع البصير هذه أسماء الله، لا يصلح أن تعطي المخلوق من هذه الأسماء ما يضاف إلى الله عز وجل، لأن الذي يضاف إلى الله منها هو الكمال المطلق، والذي يضاف إلى المخلوق منها هو ما يليق بحاله. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: أنا أرجو إعادة الآيات التي ذكر فيها الأسماء الحسنى، يقصد ذكرتها. هذه موجودة في الفهارس، ولا داعي للإطالة، في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الإسراء وفي سورة الحشر. نعم. السلام عليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة أم كلاهما واحد؟ المنهج هو الطريق والمسلك في الاستدلال، والعقيدة هو ما يعتقده المسلم. ومن حيث الاصطلاح هناك فرق بين المنهج، لأن المنهج هو السبيل والطريق، طريقة الاستدلال، الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف، هذا منهج. والعقيدة هو ما يعتقده المسلم. أما من حيث الاستقامة والمدح والذم فلا يقال أن هذا سليم في المنهج فاسد في العقيدة فيفرق بينهما، بل سلامة المنهج تستلزم سلامة العقيدة، صحة العقيدة تستلزم سلامة المنهج، لأن المنهج الصحيح يدل على العقيدة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي المعية وأين تستعمل هذه الكلمة؟ سيأتي التفصيل في الصفات، ولا يمكن التوسع في كل ما يسأل عنه في هذه العجالة، ولكن المعية هي صفة من صفات الله عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة وخاصة. المعية العامة تستلزم العلم، والخاصة تستلزم النصر والتأييد. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يرد على من يقول في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته، ولا نستطيع أن نثبت صفة الوجه لأن هذا يفيد التركيب لله؟ هذا باطل، فمعنى كل شيء هالك إلا وجهه المقصود بهذا إلا الله عز وجل. وإذا رجعنا لكتب التفسير ندرك المعنى الصحيح، قال ابن كثير: عبر بالوجه وأراد الذات، وهذا موجود في كلام الناس، يسأل عن فلان يقال: فلان ما رأيت وجهه، وهل تريد بذلك أنك لم ترى الوجه ورأيت البدن؟ وإنما تعبر بالوجه عن الذات، يقال: فلان وجهه خير، وهذه المرأة وجهه خير،